إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة العليم الحكيم في كتابه العظيم: ما يكتمل به الدين وتتبين به الأمور بما تنصلح به شؤون المسلمين وكذلك الناس أجمعين في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال الإمام الشعبي التابعي فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: هذا بيان للناس من العمى، وهدى من الضلالة، وموعظة من الجهل. ومن جملة البيان العلم بأسباب البلاء والفتن والمصائب والمحن، ومعرفة رفعها ودفعها ودرئها، لتستقيم أحوال الناس بتصور وإدراك لمنظومة السراء والضراء. وهذا ما يقوم عليه الناس أجمعين في كل زمان ومكان باختلاف الأحوال والأشخاص. فقد قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني من الذنوب ما ترك على ظهرها من داب. قال ابن مسعود: يريد جميع الحيوان ما دب مما دب ودرج. وقال قتادة: وقد فعل ذلك زمن نوح عليه السلام لما أغرق الله كل من فيها وما فيها. وقال عبد الله بن مسعود: كان الجعل، وهو حيوان كالخنفثاء، كان الجعل أو كاد الجعل أن يعذب في جحره بسبب ابن آدم. وقال يحيى بن أبي كثير: أمر رجل بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال له رجل: عليك بنفسك، فإن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: كذبت، والله الذي لا إله إلا هو، والذي نفسي بيده، إن الحبارة نوع من الطيور لتموت هزلا في وكرها بسبب ظلم الظالم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال القرطبي: فقال قتادة والسدي: الفساد الشرك بالله وهو أعظم الفساد. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: فساد البر قتل ابن آدم أخاه، قابيل قتل هابيل. وفي البحر: الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا كما في سورة الكهف. وقيل: الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة. وقال ابن عباس: ترجمان القرآن هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال الإمام النحاس، وهو أحسن ما قيل في هذه الآية. وعن ابن عباس أيضا قال: إن الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم. وقال ابن عطية من أئمة المفسرين من السلف: فإن قل المطر قل الغوص عنده، وأخفك الصيادون، وعمي الدواب البحر. وقال كذلك ترجمان القرآن، قال كذلك ترجمان القرآن: إذا أمطرت السماء تفتحت الأصداف في البحر، فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ. وقيل: الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش. وقيل: الفساد المعاصي وقطع السبيل والظلم، أي صار هذا العمل مانعا من الزرع والعمارات والتجارات، والمعنى كله متقارب. وقال الإمام النحاس في معنى الفساد قولان: أحدهما: ظهر الجدب في البر أي في البوادي وقراها، وفي البحر أي في مدن البحر السواحلية، مثل قوله تعالى: واسأل القرية، أي ظهر قلة الغيث والمطر وغلاء الأسعار بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي عقاب بعض الذي عملوا. والقول الآخر أنه ظهرت المعاصي من قطع السبيل والظلم وكثرة الفواحش، فهذا هو الفساد على الحقيقة. والمراد: ظهرت المعاصي في البر والبحر، فحبس الله عنهما الغيث وهو المطر، وأغلى عليهم الأسعار ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا من المعاصي لعلهم يرجعون عن ذلك ليتوبوا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قلت: فهذه منظومة الأسباب والمسببات والعلل والأحكام، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال في تفسير القرآن العظيم: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السلف السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وعن ابن عباس في قوله: وتخونوا أماناتكم، قال: الأمانة الأعمال التي ائتمن وأتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا، لا تنقضوها. وفي رواية: لا تخونوا الله والرسول، يقول بترك السنة وارتكاب معصيته. وروى محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير في هذه الآية: لا تظهر لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهي الآية التي بعدها مباشرة، أي اختبار وامتحان منه لكم أيها الناس، إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها أو تطيعونه فيها أو تشتغلون به عنه وتعتاضون بهذه المعاصي منه، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قلت: وكذلك كما بين الله لنا أسباب الفتن والبلاء والمصائب، كذلك بين أسباب الخير والفلاح والنصر والتمكين. فقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره قوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا، أي واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. قوله: فإن تولوا، أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به. فإنما عليه ما حمل، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم، إبلاغ رسالة ربه وأداء الأمانة. إنما عليك البلاغ، البلاغ فحسب، والهداية من عند الله سبحانه وتعالى. وعليكم يا أيها الناس ما حملتم من ذلك، أي من الأمانات التي ائتمنكم الله عليها وفصلها رسوله لكم من الأوامر والنواهي وما كلفتم به، وتعظيمه والقيام بمقتضاه والسمع والطاعة المطلقة له، وإن تطيعوه تهتدوا، لأنه يدعوكم إلى الصراط المستقيم قولا وعملا. فلا سبيل إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يكمن ولا يكون، بل هو محال. قال تعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي يبلغكم البلاغ البين الذي لا يبقي لأحد شكا ولا شبهة. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ البلاغ المبين. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن وهب بن منبه وهو التابعي، وكعب الأحبار التابعي الذي أسلم وكان يهوديا، والصحابي الجليل عبد الله بن سلام وكان يهوديا وأسلم مع رسول الله رضي الله عنه، قال: أوحى الله إلى نبي من بني إسرائيل أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي. فقال: يا سماء اسمعي، ويا أرض أنصتي، فإن الله يريد أن يقضي شأنا ويدبر أمرا وهو منفذه ومنفذه، فإنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاح، والآجام في الغيطان، والأنهار في الصحارى، والنعمة في الفقراء، والملك في الرعاة، ويريد أن يبعث أميا من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لا ولو يمر إلى جنب السراج النور لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه. أبعثه مبشرا ونذيرا لا يقول الخنة، أي الفحش، أفتح به أعينا عمية وأذانا وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأسدده لكل أمر جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة منطقه، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والحق شريعته، والعدل سيرته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه، أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به من الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأعرف به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به عن العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة، وأستنقذ به فئاما جماعة من الناس عظيما من الهلكة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين، مؤمنين، مخلصين، مصدقين بما جاءت به رسلي. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال في تيسير الرحمن: هذه من وعوده الصادقة التي شوهدنا تأويلها ومخبرها، فإنه وعده من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو دين الإسلام، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، وأنه يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. الله يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عبدوا الله عليكم بالفرائض، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وشفاهم وأذهب مرضهم. فليتقي كل امرئ نفسه، هذا أصل الديانة. الناس في غي وفي ضلال وفي هوى وفي شهوات وفي ميوعة وفي نفاق، لا يصلون ولا يتقون الله، ليس وراءهم إلا الطعام والشراب والشهوة. اتقوا الله. رب العزة جل وعلا: وما كان ربك بظلام للعبيد، كل شوكة نشاكها وكل مرض يصيبنا منا ومن أنفسنا. الدعاة إلى الله على بصيرة كادوا أن يقبلوا أقدام الناس، وليس ثم هنالك من يقرب المسجد إلا إن حصل وباء أو فساد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيه والتمكين من إقامة الدين والأمن التام، فصار صدر هذه الأمة الصحابة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم، فمكنهم في البلاد والعباد. مكن الصحابة السلف الصالح في العباد والبلاد، وكانوا في منزلة عالية. أما معاصينا فأنزلتنا إلى الضحيء الحضيض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحصل الأمن التام والتمكين التام، فهذا من آيات الله العجيبة. ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة، فمهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله به، وإنما يسلط عليهم أعداءهم في بعض الأحيان بسبب إقلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد كما في البخاري ومسلم جوامع الكلم العظام، فقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه المراد في الحديث هو فهم قواعد الإسلام ومقاصده الشرعية وأسراره الكلية وأصوله ودعائمه وأسسه وبنيانه الذي بني عليه وفروعها التي تفرعت منه. فإن البناء إذا بني على غير أصل لم يكد يعتدل، فإذا بني على عوج لم يكد يستقر ويثبت. وأصل ذلك كله الفقه في الدين الذي به تستقيم الدنيا والدين والعباد والبلاد، وجماع ذلك كله جلب المصالح ودفع المفاسد، وهو أساس الخير والفلاح. والله يؤتي الفقه والفهم من يشاء ويصرفه عمن يشاء. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وملاك الحكمة وبيان معناها والمراد منها ما قاله الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند هذه الآية من سورة البقرة، قال: قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، أي يعطيها لمن يشاء من عباده. واختلف العلماء في الحكمة هنا، فقال ابن عباس: هي المعرفة بالقرآن، فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة ومجاهد: الحكمة هي الفقه في القرآن والإصابة في القول والعمل. وقال ابن زيد: الحكمة العقل في الدين. وقال مالك بن أنس: الحكمة المعرفة بدين الله والتفقه فيه والاتباع له. وفي رواية للإمام مالك قال: الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له. وفي رواية ثالثة له: الحكمة طاعة الله والفقه في الدين والعمل به. وقال إبراهيم النخعي: الحكمة الفهم في القرآن. قال القرطبي: وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض، لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي جنس الحكمة كلها. فكتاب الله حكمة وسنة نبيه حكمة، لأنه بالحكمة يمتنع بها وبها يعلم الامتناع من السفه، وهو كل فعل قبيح. وكذا القرآن والعقل والفهم، أي العقل القائم على الأدلة الشرعية. قال: وقال البخاري: من يرد الله في صحيح البخاري، يعني من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذكر الدارمي في سننه عن ثابت بن عجلان الأنصاري قال: كان يقال إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض، إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع تعليم المعلم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. فإذا سمع تعليم المعلم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان، يعني بالحكمة القرآن. يقال إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها، لأنه قال لأولئك: وما أوتيتم العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسمى هذا القرآن خيرا كثيرا فقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لأن هذا من جوامع الكلم، وهو جوامع الكلم، لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال: قل متاع الدنيا قليل. وسمى العلم القرآن خيرا كثيرا، وأولو الألباب هم أولو العقول السليمة. قلت: فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى من هذه المعاني، فإنه لا يتكلم في دين الله وسنة رسوله إلا من فقه وفهم وعلم علوم الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فحسب، لأنه هو الذي يعرف المعروف من المنكر، المعروف الذي يصلح الناس والمنكر الذي يفسد الناس، وهو الذي يجلب المصالح ويدفع المفاسد. وقوله وفعله قائم على أسرار الشريعة ومقاصدها وقواعدها، وهم الذين يوقعون عن رب العالمين، كما سمى الإمام ابن القيم كتابه: إعلام الموقعين عن رب العالمين، أي بلاغ هؤلاء أهل العلم ما كان من الكتاب والسنة. وهؤلاء الدعاة إلى الله على بصير من أهل السنة والجماعة، الذين هم أهل العلم الذين يعلمون تأويله ويفقهون مراد الله من كتابه ورسوله من سنته، وهم أهل العلم المصلحون الصالحون لا المدعون بالعلم الذين تهلك بهم الأمم في كل زمان ومكان. ومن أجل ما يكون من الأعمال الصالحة التي ينصلح بها الدين والدنيا طاعة أولياء الأمور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري: إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد روى المحدثون من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 حديث في طاعة أولياء الأمور، ومنه في صحيح مسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية البخاري ومسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا. وعند مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا منهج أهل السنة والجماعة من الصحابة السلف الصالحين ومن بعدهم إلى يوم الدين، إلا من كان من الخوارج المارقين عن الدين الخارجين على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري ومسلم قال: سفهاء الأحلام، يعني أغبياء العقول، لا يفقهون ولا يفهمون. وللخوارج صنفان: الصنف الأول الذين يخرجون على حكامهم وشعوبهم بالسيف والسلاح، وهم الإرهابيون المجرمون القتلة. والصنف الثاني وهو أخطر، وهم المحرضون للخوارج الإرهابيين وللناس القتلة، ويسموا بالخوارج القعدة، يقعدون في بيوتهم وليس عندهم إلا التحريض بالسب والقذف والسخرية من حكام المسلمين، ويتتبع ذلاتهم وأخطائهم، ويتتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيهيجون الناس أجمعين في كل أنحاء الأمة الإسلامية، وهم اليوم إعلامي قنوات المنفى كالشرق ومكملين وغيرها ومن سار بهديهم. فهؤلاء من أشد الناس فسادا في الأرض، وليس قنواتهم إلا هدم العباد والبلاد، وهم من أخطر الناس على الأمة، وهم يقولون نحن نريد الإصلاح ونظهر للأمة الحق ونرد الظلم، وهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الضلال المبين. فهؤلاء ما علموا الفقه وما علموا الفهم والحكمة والتصور الصحيح والعلم السليم والمصلحة وقواعد الإسلام، من أين لهم أن يتكلموا في دين الله وهم جهال لا يعلمون الفتنة ولا يعلمون المصلح من المفسد؟ فهؤلاء ليسوا من أهل الشأن وليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل التخصص، إنما هم إعلاميون، منهم السيناريست والممثل الكوميدي، ومنهم الشاعر، ومنهم الممثل، ومنهم النحات الذي يقيم التماثيل. هؤلاء أصحاب هذه القنوات جهال، إعلامهم قائم على الأخبار الواردة من النت وشبكات النت من غير تحقيق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا بد من البيان الكامل، لأنك تتكلم في مصلحة الأمة أو في فسادها، فأين مستواكم ومنزلتكم العلمية أن تتكلموا في دين الله بهذا الهراء وهذا العبث؟ شبكات النت التي غالبها كذب وغالبها مسيس، وكلهم الأصل فيهم ثورة يناير، فهم يمجدونها ويجعلونها أيقونة حياتهم، وهي أساس الهلاك والدمار والخراب الذي حل بالأمة في ليبيا، في سوريا، اليمن، لبنان، العراق، ملايين الموتى والمشردين والمرضى والجائعين. أما الحكمة والفقه والعلم والتبين في الأخبار وصدقها وعدم نشر الطائعات الباطلة والتحقيق الإعلامي المستقر، هذا الذي قامت عليه المصالح والمفازة. فأي مصلحة في تهييج المسلمين على حكامهم؟ فهم فساد، وفسادهم مستشر عريض عظيم جلل. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال المفسرون: منكم تبعيضية، أي بعض منكم، لا كلكم، ليس كل أحد يدعو إلى الله على بصيرة. أنت لا تدري، أنت تخطئ إذا حدث السهو كيف تفعل، في الوضوء كذا، في الاستنجاء كذا، فكيف تدعون إلى الله وأنتم جهلاء؟ وأهل العلم والخبرة والشأن والمشورة والحكمة والإدراك والبصيرة هم منكم، وهذا لا يكون إلا لأهل العلم وأهل الحل والعقد الذين يعلمون الكتاب والسنة ويفقههما ويفهمهما، هؤلاء هم المصلحون. أما هؤلاء فما وراهم إلا الشر، فإن العاقل الواعي المؤمن يريد لبلده ماذا؟ ولوطنه ماذا؟ ولأهله ماذا؟ إلا الخير. ففي الأسبوع الماضي حدثت بعض العواصف والأمطار التي أودت بجملة من الخسائر وموت بعض المصريين، وما حدث لهم من هدم البيوت وموت بعض المواشي والزروع وغيرها، وهذه كوارث طبيعية تحدث بين الحين والآخر، وهذا يحدث سنويا في كثير من المدن الكبرى كأمريكا واليابان والهند وماليزيا وغيرها، بل أكثر من ذلك. غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة ألا ينزلوا من فوق الجبل، وسار الأمر مستقرا حتى هزمت قريش وفرت، فكان القائد الجليل خالد بن الوليد لما سمع ورأى أصحاب رسول الله الذين أمرهم نهاهم النبي عن النزول حتى لو فزنا فنزلوا، فظنوا أنهم فازوا، فلما نزلوا خرج ابن الوليد ومن معه وداروا في المسلمين تقتيلا حتى كاد النبي يموت، وخرج الدم من رأسه كالنفورة وكسرت أسنانه، كل هذا بمعصيتها العصاة، لأنهم ما أمروا وما نهوا فيما نهوا عنه في هذه المسألة. الصحابة فعل فيهم ذلك بسبب معصية البعض. الأمر عظيم، الأمر جليل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا سلط هؤلاء الضوء العظيم على هذه الأمور وفصلوها وفصصوها وأعادوها وكرروها، فماذا بعد؟ هل بأفعالهم وأقوالهم هذه مصلحة أو فائدة؟ قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إن العاقل الفطن المسلم سليم القلب يدعو أن يفرج الله الأمة من الكروب ويدفع الخطوب ويدعو لأولياء الأمور بالتوفيق والسداد والصلاح، فإن صلاح الأمة بصلاح الحكام، وما يعقلها إلا العالمون. كذا قال رب العزة. وهذه آية من سورة العنكبوت تنص على أنه لا يعقل إنكار المنكر والأمر بالمعروف إلا العالمون أولو الألباب والعقول، الذين ينظرون إلى مآلات الأمور والشؤون ويسكنون قلوب الناس لا يهيجونهم. وتعليمهم الصلاح من الفساد. وأما المهيجون فكل الناس يستطيع التهييج. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل الاستنباط والعلم هم الذين ترجع إليهم الأمة بنص الآية. أما هؤلاء الإعلاميون إذا جاءهم أمر من الخوف أو الفساد أو الكوارث أذاعوا به، كما قال تعالى في الآية: وأخذوا الخوف والفساد مادة إعلامهم وأمرهم قائم على تتبع كل شر فينشروه ويزيعوه بشماتة فائقة، وليس من وراء شؤونهم إلا التكسب من مصائب المسلمين. فنعوذ بالله من إعلامي الشماتة والتشفي والفتن والسوء والفساد والضلال. ونسأل الله العزيز الحكيم أن يكفنا شرهم ويذهب عنا غيهم وإن زعموا أنهم مصلحون. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هؤلاء الإعلاميون فهم عصبة من الرويبضات، والرويبضة كما قال صلى الله عليه وسلم: السفيه يتكلم في أمر العام، والله ورسوله يقول الحق وهو يهدي السليم السبيل. فانقضوا أيديكم وانفضوا أيديكم وعقولكم من قنوات الشماتة والشر والفساد، واستعينوا بالله ولا تعجزوا، فإنه لا يؤخذ ولا تؤخذ الأمور التي يدار بها العباد والبلاد من أفواه الخوارج القعدة أهل الشماتة والتشفي. وبقي من الأمر قرار هام من وزارة الأوقاف. أصدرت وزارة الأوقاف بيانا قالت فيه تحت عنوان: لا حرج على من أخذ برخصة الصلاة في بيته في ظل الظروف الراهنة. أما تفصيل البيان قالت الوزارة: بناء على ما صدر من بيانات متتابعة لعدد من الهيئات العلمية والفقهية وفي مقدمتها هيئة وكبار العلماء بالأزهر الشريف من جواز الأخذ بالرخصة في الظروف الراهنة في عدم حضور الجمع أو الجماعات بالمساجد، فإن الأوقاف تؤكد على ذلك ويراه أولوية للمرضى وكبار السن، ومن أراد الحرص على الجماعة من هؤلاء فلا حرج أن يصلي جماعة بأهله في منزله، علما بأن مساجدنا ما زالت مفتوحة أمام ضيوف الرحمن، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها مفتوحة أبدا لذكره سبحانه وتعالى. ويستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد أن يصطحب مصلاه الخاص ما أمكن، ويستحب أن يتوضأ في بيته قبل الذهاب إلى المسجد، وأن يلتزم عدم المصافحة وهو عدم السلام باليد، والاكتفاء بإلقاء السلام بالقول فقط، ورجاء الاهتمام بذلك الأخير من باب الأخذ بالأسباب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،